بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقدم معنا الكلام على شروط صحة الصلاة، وذكرنا أنها تسعة شروط: الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة، وبعد ذلك دخول الوقت. وما زلنا نتكلم على هذا الشرط، دخول وقت الصلاة. عرفنا متى يدخل وقت كل صلاة ومتى يخرج. بعد ذلك تكلم المؤلف على قوله ويدرك الوقت أو ويدرك الوقت، متى يدرك الإنسان وقت الصلاة. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين، ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. نعم، متى يصدق على الإنسان أنه أدرك وقت الصلاة؟ المذهب قالوا: إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك الوقت. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك سجدة، أو من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها. وهذا هو المذهب. وهناك رواية أخرى في المذهب وهي أقوى، وبها قال جمهور أهل العلم أن وقت الصلاة يدرك بإدراك ركعة قبل خروج الوقت. فإذا أدرك ركعة قبل أن يخرج الوقت ثم أتم إليها أخرى بعد خروج الوقت فقد أدرك الوقت. وهذا أقوى، ويدل له ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة، أو من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. نعم، الصلاة التي لها وقتان: وقت جواز أو وقت اختيار، ووقت ضرورة. يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار لغير ضرورة. فصلاة العصر إذا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، المذهب قالوا لا يجوز له أن يؤخرها بعد هذا الوقت. صلاة العشاء قالوا لا يجوز له أن يؤخرها إلى أن يدخل وقت الضرورة. ومن باب أولى لا يجوز أن يؤخر صلاة الظهر إلى أن يخرج وقتها، وصلاة الفجر إلى أن يخرج وقتها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل عن وقت الصلاة فصلى اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت، قال بعد ذلك: الوقت بين هذين. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. نعم، وقت الصلاة الذي يجوز للإنسان أن يصليها فيه له أن يصليها أوله أو وسطه أو آخره، أوله أو وسطه أو آخره. لكن إذا أراد أن يؤخرها عن أول الوقت فلا بد أن يعزم على أدائها، لا بد أن يعزم على أدائها. ولذا قال: يجوز تأخير فعلها في الوقت لكن بشرط مع العزم عليها. نعم. والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. نعم، الصلاة هذا الأصل، الأصل أن الصلاة أول الوقت أفضل، لما فيه من المبادرة إلى فعل الطاعة، والمبادرة إلى امتثال أمر الله، وأيضا هو أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الظهر إذا دحضت، وكان يصلي الفجر بغلس، وكان يصلي العصر مبكرا. هذا الأصل أن الصلاة أول الوقت أفضل، إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخيرها أفضل، وهذا في صلاتين. الأولى صلاة العشاء، فصلاة العشاء إذا أخرت أولى من أن تقدم ما لم يشق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر صلاة العشاء يوما قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي صلاة الظهر أيضا إذا كان عند اشتداد الحر فالأفضل التأخير فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يؤذن بلال قال أبرد أبرد، ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ما سوى هاتين الصلاتين الأفضل فيها التقديم. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبا، وإذا قال المؤلف وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني لو أن إنسانا تأهب للصلاة أول الوقت ثم انشغل تحصل الفضيلة، أو بالانشغال بالتأهب أول الوقت، إذا انشغل بإحضار ماء وبانتظار مثلا النوبة أن تأتيه، إذا كان الماء يحتاج إلى مثلا مسك سراء، ففي هذه الصورة لا بأس، لا بأس يعني، أو يصدق عليه أنه تأهب للصلاة، والإنسان لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. نعم، أشار المؤلف هنا إلى قضاء الفوائت. الإنسان يجب عليه والمسلم يجب عليه إذا دخل وقت الصلاة وحلت أن يؤدي الصلاة ويؤديها في وقتها. أشار المؤلف إلى أربع مسائل في من فاتته الصلاة. المسألة الأولى حكم قضاء الصلاة الفائتة، قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة، من ترك صلاة الفريضة حتى خرج وقتها فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتركها نسيانا أو جهلا أو لعذر كأن ينام رغما عنه، فهذا إذا ذكرها أو نام أو قام من نومه وجب عليه أن يقضيها لأنها دين في ذمته، ولذا قال يجب قضاء الصلاة الفائتة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. الحالة الثانية أن يتركها تهاونا، إنسان متهاون ما انتبه إلا أو كسل انتبه وإذا الوقت قد خرج، هل يقضي الصلاة أو ما يقضيها؟ قولان لأهل العلم مشهور، أو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو المذهب وعليه أكثر أهل العلم أنه يجب عليه أن يقضيها، أنه يجب عليه أن يقضيها، ويجب عليه أن يستغفر الله ويتوب وهي في ذمته مطالب بها. ومن أهل العلم من قال إذا خرج وقتها من غير عذر حتى لو قضاها لا تقبل منه، لأن الصلاة لها وقت لا تصح قبله ولا تصح بعده، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام. وقول الجمهور في هذه المسألة فيه احتياط وفيه تبرئة للذمة، وأن من ترك صلاة نسيانا أو تهاونا فعليه أن يقضيها لأنها في ذمته. هذه المسألة الأولى، عليه من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها لأنها في ذمته. الثانية قال مرتبة، قضاء الفوائت يجب أن تكون مرتبة، فمن عليه أكثر من صلاة فائتة يجب عليه أن يقضيها مرتبة، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ويشهد لذلك الدليل الأثر والنظر. أما الأثر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شغله الكفار في غزوة الخندق عن صلاة العصر حتى غربت الشمس صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب فقضاها مرتبة. وأيضا القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. المسألة الثالثة مرتبة فورا، نعم قوله فورا، قضاء الفوائت متى ما زال العذر وجب عليه أن يقضيها مباشرة، هذا الأصل لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا الأمر يقتضي الفورية. فيجب عليه أن يبادر، إلا إذا كان ثم عذر يمنعه من الفورية فلا بأس، والأعذار تتنوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ من النوم في سفرة سافرها وقد طلعت الشمس غير مكانه، فلم يصليها أول ما قام، وعلل وقال هذا مكان حضرنا الشيطان فيه. نعم. ولا يصح النفل المطلق إذن ويسقط طيب. ولا يصح النفل المطلق إذن. نعم، من عليه قضاء فوائت فهل له أن يتنفل؟ المذهب قالوا النوافل نوعان، النوع الأول نوافل مطلقة، قالوا لا يصح أن يتنفل نوافل مطلقة لأنه متوجه إليه واجب فوري يجب أن يقضيه، فلو تنفل قالوا لا يصح، ما هي لاغية، وهي عبادة نافلة على غير أمر الرسول أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما طبعا هذا المذهب وخالف في ذلك بعض أهل العلم. الثاني النوافل المقيدة، إن كانت صلاة واحدة أراد أن يقضيها فله أن يقضي معها الراتبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وقد فاتته صلاة الفجر صلى الركعتين قبلها ثم صلاها. ولذا قال المؤلف ولا يصح النفل المطلق إذا، إذن طيب النفل المقيد يصح. ويسقط الترتيب بالنسيان وضيق الوقت ولو للاختيار. نعم، هذه المسألة الرابعة أو المسألة الخامسة. المسألة الخامسة الترتيب في قضاء النوافل واجب، لكنه يسقط إذا حصل أحد ثلاثة أشياء ذكر المؤلف منها اثنان. الأول بالنسيان، لو نسي أن عليه الصلاة الفائتة الفلانية فقدم غيرها من الفوائت نسيانا صح ذلك. الثاني بضيق وقت الحاضرة، لو أنه استيقظ من صلاة أو استيقظ وقد بقي على وقت الحاضرة جزء من الوقت لا يكفي إلا لأداء الحاضرة، فإن مراعاة وقت الحاضرة التي هي أداء أولى من مراعاة القضاء. طيب لو كان يخشى أن يفوت وقت الحاضرة الذي للاختيار لا للاضطرار، قالوا ولو للاختيار، حتى لو خشي أن يفوت وقت الاختيار فإنه أولى بالمراعاة من قضاء الفائتة، لأن الفائتة قضاء فلا يجمع بين قضائين في مثل هذه الحالة. نعم. ولو للاختيار. الثالث طبعا النسيان هذا واحد، وضيق وقت الحاضرة هذا اثنين، الثالث الجهل، لو أنه جهل وجوب قضاء الفوائت مرتبة صح قضاؤه. السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. هذا الشرط السادس لصحة الصلاة ستر العورة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وقال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، قال مع القدرة. أما إذا كان عاجزا فإن الواجب يسقط بالعجز، فلو أنه عريان ولم يجد ثوبا يستر به عورته صحت صلاته. قال بشيء لا يصف البشرة، فلو ستر عورته لكن بشفاف ترى عورته من ورائها كأنه ما لبس ما يستر عورته. فعورة الذكر البالغ عشرة، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم، تكلم المؤلف هنا على ضابط العورة في الصلاة، والعورة يبحثها الفقهاء في موطنين. الموطن الأول في شروط صحة الصلاة يتكلمون عن العورة في الصلاة، ما الذي يجب أن يستره في الصلاة. والنوع الثاني العورة في باب النظر، ويبحثونها في كتاب النكاح حينما يتكلمون على ما يجوز وما لا يجوز النظر إليه من الرجل والمرأة وغيرها. العورة في باب الصلاة لا يخلو المصلي من ثلاث حالات. الحالة الأولى من عورته من السرة إلى الركبة، وهذا هو الرجل البالغ 10. الذكر البالغ 10 يجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة، فلو صلى وساقه بارزة صحت صلاته، لو صلى وبطنه بارز صحت صلاته. ألحق به المؤلف وهو المذهب عددا ممن عورتهم في باب الصلاة لا باب النظر، في باب الصلاة كعورة الذكر المميز. قال الحرة المميزة، الحرة المميزة غير البالغة، يعني من عمرها 7-8-9 ما لم تبلغ قالوا هي كالذكر، وهذا محل تأمل حقيقة، هذا محل تأمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار دل على أن المرأة فيها نوع من التشدد وليست كالرجل. نعم غير البالغة ليست كالبالغة. قال والأمة ولو مبعضة، الأمة قالوا كالذكر في الصلاة ولو كانت بالغة من السرة إلى الركبة، وفي هذا نظر لعموم قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الثاني من عورته الفرجان فقط، وهو من عمره 7-10 سنوات. الذكر اللي عمره 7-10 سنوات لو لم يغطي إلا الذكر إلا الفرجين صحت صلاته. الثالث الحرة البالغة، الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، كلها عورة إلا وجهها، يجب عليها أن تغطي شعرها، رقبتها، ساقيها. كذلك أيضا هل يجوز لها أن تغطي أو هل يجوز لها أن تكشف يديها أو رجليها؟ المذهب قالوا يجب عليها أن تغطي كل شيء إلا وجهها. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة عن المرأة يعني تصلي يعني بخمار، فقال إذا بدرع وخمار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها يعني فلها أن تصلي في ذلك، ولذا قالوا يجب عليها أن تغطي كل شيء إلا وجهها، يجوز لها أن تكشفه. طبعا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن المرأة الحرة يجوز لها طبعا من أهل العلم من يخالف المذهب في هذه المسألة، لكن المذهب قالوا يجب عليها أن لا يجوز لها أن تكشف إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. طبعا المذهب كما عرفنا قالوا لا يجوز لها أن تكشف إلا وجهها. وهناك قول آخر في المسألة وهو أنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها، وهذا قال به طائفة من الفقهاء وقالوا تغطي كل الوجه حتى القدمين لقوله إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، قالوا فاليدين يجوز أن تكشفه، والأولى للمرأة أن تغطي يديها خروجا من خلاف أهل العلم في هذه المسألة. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. نعم يزاد في عورة الرجل تغطية أحد عاتقيه، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية ليس على عاتقيه منه شيء، فلا بد أن يغطي أحد عاتقيه، ولو غطاهما جميعا فالرواية الأخرى تدل عليه ليس على عاتقيه. من قال يكفي تغطية واحد قال الرواية التي في صحيح مسلم ليس على عاتقه، ومن قال عاتقيه قال الرواية الأخرى التي اتفق الشيخان عليها مقدمة، وهذا أمر يزاد في عورة الرجل. ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. نعم، من صلى في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير وهو عالم بغصبه أو كونه حريرا ذاكرا لم تصح صلاته على المذهب. الدليل قالوا أنه صلى على غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهناك قول آخر في المسألة أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، لأن التحريم ليس لذات العبادة وإنما لأمر خارج. القاعدة الأصولية أن النهي إذا كان لأمر خارج عن العبادة فإنه لا يقتضي الفساد لكنه يدل على التحريم، وهذا قال به جمهور أهل العلم. ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير مع غصب. نعم، لو أن هذه مسألة فرع طبعا، لو أن رجلا ما وجد إلا ثوبا مغصوبا أو يصلي عريانا فأيهما يقدم؟ قالوا يصلي عريانا، إذا ما وجد إلا ثوب مغصوب أو ثوب مسروق يصلي عريانا وهو معذور، لأن الثوب المغصوب ملك للغير ولا يجوز له أن يستخدم ملك الغير. وفي حرير لعدم ولا يعيد. نعم، لو أنه لم يجد إلا ثوبا حريرا يستر به عورته قالوا يلبس الثوب الحرير ويصلي فيه ولا يعيد. العلة قالوا لأن التحريم في الثوب المغصوب لحق المخلوق فلا ينتهك حق المخلوق ويسقط حق الخالق هنا، لأن حق الخالق مبني على المسامحة وحق المخلوق مبني على المشاحة. وأما إن لم يجد إلا ثوب حرير فإنه يلبس الثوب الحرير لأن تحريمه لحق الله عز وجل، فيلبس الثوب الحرير ويستر عورته ويصلي فيه. وفي نجس لعدم ويعيد. هذا الحالة الثالثة، لو أنه لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يستطع غسله قالوا يلبس الثوب النجس ويستر عورته ويصلي فيه ويعيد الصلاة. إذن لو لم يجد إلا ثوبا منهيا عنه يستر به عورته فلا يخلو من حالات ثلاث: أن يكون مغصوبا فيصلي عريانا، الثاني أن يكون الثوب من حرير فيلبس الثوب الحرير ولا يعيد، يصلي ولا يعيد. لو وجد ثوبا نجسا قالوا يصلي في الثوب النجس ويعيد. هذا المذهب، وهذا السبب الذي جعلهم تذكرون في باب إزالة النجاسة مر معنا، لو لم يجد ماء، لو كان على بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة ووجد ماء لا يستطيع أن يغسل الجميع فأيهما يقدم؟ قالوا يقدم غسل الثوب. لما؟ لأنهم يرون أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي في الثوب النجس ويعيد. طيب لو كانت النجاسة على البدن؟ قالوا النجاسة على البدن لا يمكن مفارقتها فيصلي ولا يعيد، وهذا الذي جعلهم يقدمون غسل الثوب على غسل النجاسة. وذكرنا أن الأظهر والله أعلم أن من لم يجد إلا ثوبا نجسا يلبسه ويصلي فيه ولا إعادة عليه، وهو داخل في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا رجحه بعض الحنابلة رحمهم الله. ويحرم على الذكور إلى الإناث لبس منسوج أو مموه بذهب أو فضة. نعم، ألحق هنا بعض الفروع لوجود مناسبة لما تكلم على ستر الجسد عند الصلاة، قال يحرم على الذكر أن يلبس ثوبا منسوجا بالذهب أو مموها بالذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس مرة وقال وبيده حرير وفي الأخرى ذهب، فقال هذه حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فلا يجوز للرجل أن يلبس ثوبا فيه ذهب، أن يلبس ثوبا منسوجا من ذهب أو مموها بذهب، لكن إذا كان الثوب منسوج منه قدر 4 أصابع فأقل من الذهب فجمهور أهل العلم قالوا لا يجوز، أخذا بالعمومات حرام على ذكور أمتي ومن أهل العلم من قال يباح إذا كان بمقدار 4 أصابع، واستدلوا بقصة إهداء النبي صلى الله عليه وسلم مخرمة والد المسور ابن مخرمة، قباء فيه ديباج مزرر بالذهب، لكن الجمهور قالوا أهداه، لكن هل لبس أو ما لبسه؟ ولذا قول الجمهور في هذه المسألة أحوط لعموم الحديث. المؤلف قال والفضة، أي أنه لا يجوز أن يلبس الرجل ثوبا مموها بفضة أو منسوجا بفضة، ليس في ذلك حديث صريح، لكن الذهب والفضة قرينان في أشياء كثيرة، فالمذهب يرون تحريم لبس الفضة للذكر إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه وهو خاتم الفضة. وهناك قول آخر في المسألة واختاره عدد من محققي الحنابلة منهم شيخ الإسلام رحمه الله، أن الفضة للرجل يرخص فيها ويتسامح فيها لقوله عليه الصلاة والسلام وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. الأمر الآخر لبس الذهب للمرأة مباح، ولذا قال للإناث، فللمرأة أن تلبس المنسوج من الذهب والمموه من الذهب ما كله أو أكثره أو أقله ذهبا لقوله عليه الصلاة والسلام حل لإناثها، وكذلك الحلي من الذهب لها أن تلبس، وسيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الزكاة، وأن للمرأة أن تلبس الحلي المحلق أو غير المحلق، وبه قال جمهور أهل العلم. ولبس ما كله أو غالبه حرير، ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. نعم، لبس ما كله أو غالبه، لبس الحرير للإناث مباح على الإطلاق، كله أو أكثره أو أقله، وأما الذكر فلبسه للحرير لا يخلو من حالات 3. الحالة الأولى أن يلبس ما كله أو غالبه حرير، فهذا محرم بالنص والاتفاق، حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الثاني أن يلبس ما سدي بالحرير وألحم بغيره، ما سدي بالحرير وألحم بغيره، التسدية يعني أن يشبك الحرير بالوبر ويخاط هذا بهذا، فيكون الحرير مستورا والظهور لغير الحرير، ولذا قال يباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، وهذا جائز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به كما عند أبي داود. كذلك أيضا الأمر الثالث، ما كان الحرير وغيره في الظهور سواء، ثوب فيه حرير وفي قماش من صوف، وظهور هذا وهذا سواء، الأول إذا كان الحرير غالبا أو كاملا فهو محرم بالاتفاق وبالنص، والثاني أن يكون الحرير قليلا لكن وأيضا غير ظاهر مسدى بالثوب، فهذا يباح لحديث أبي أيوب. والثالث أن يكون الحرير ظهوره مع الصوف على وجه سواء، فهذا فيه روايتان عن الإمام أحمد، اختار المؤلف الجواز، قال أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان أي فيجوز. نعم. السابع، اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. نعم، الشرط السابع لصحة الصلاة اجتناب النجاسة في البقعة التي يصلي فيها، يعني الأرض التي يصلي فيها، وفي الثوب الذي يلبسه، سواء كان الثوب ساترا للعورة أو زائدا على ما يستر العورة كأن تكون عمامة مثلا، وكذا ببدنه يد أو رجل أو غير ذلك. فاجتناب النجاسة في هذه الأشياء 3 مع القدرة شرط لصحة الصلاة، لقوله تعالى وثيابك فطهر. ولما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، قال مع القدرة، لأن الواجبات إنما تلزم مع القدرة، فلو كان الإنسان لا يقدر كمن النجاسة مستمرة فيه ما تفارقه، مثل إنسان يصلي والنجاسة ملتصقة ببدنه لا يستطيع أن يزيلها، كونه مريضا لا يستطيع أن يزيلها، أو كونه في محل لا يستطيع أن يجد غير البقعة النجسة، فالواجبات تسقط بالعجز. فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت. نعم، لو حبس الإنسان ببقعة نجسة لم يجد إلا هذه البقعة صلى وصحت صلاته، قد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن كيف يصلي؟ لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. نعم، إذا حبس في مكان النجس صلى حسب طاقته، إذا لم يستطع مفارقته فالقيام يأتي به على وجهه، وأما السجود والجلوس بين السجدتين وللتشهد فلا تخلو النجاسة من حالتين. الحالة الأولى أن تكون نجاسة يابسة فيسجد سجودا كاملا ويجلس جلوسا كاملا لأن النجاسة لن تلتصق به. الحالة الثانية أن تكون النجاسة رطبة، بحيث إذا سجد انتقلت النجاسة من البقعة إلى جسده، وإذا جلس انتقلت من الأرض إلى ثيابه، فهنا يركع ركوعا تاما ويقوم على ما هو عليه قياما تاما. أما السجود والجلوس بين السجدين وللتشهد فإنه يومئ إيماء ما يسجد لئلا تنتقل النجاسة إليه. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. نعم، انتهى كلامه. نعم، هنا أشار إلى بعض المسائل المتعلقة بالنجاسة. لو مس ثوبه الطاهر أثناء الصلاة ثوبا نجسا صحت صلاته، لأن الثوب الذي عليه هو الذي عليه المعول. أيضا لو مس ثوبه الطاهر أثناء الصلاة حائطا نجسا لم يستند عليه صحت صلاته، وكذا لو صلى على أرض طاهرة أو على فرشة طاهرة وطرفها متنجس ولكنه لم يباشر المتنجس صحت صلاته. هذه ثلاث مسائل. أيضا لو سقطت عليه نجاسة فزالت في الحال صحت صلاته، ولو سقطت عليه نجاسة فأزالها هو في الحال صحت صلاته ولم يقطعها، وكذا لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة صحت صلاته إذا أزالها مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين. وتبطل أي الصلاة إن عجز عن إزالتها أي النجاسة في الحال. لو أن إنسانا أصابته نجاسة أثناء الصلاة فعجز عن إزالتها يجب عليه أن يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويستأنف الصلاة، أو نسيها ثم علم، يعني لو أنه نسي النجاسة ثم علم وقد بقيت النجاسة عليه زمنا هل تبطل صلاته أو تصح؟ قولان لأهل العلم، إذا رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة وعلم أنها كانت معه أثناء الصلاة هل يعيد الصلاة أو لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول ما أشار المؤلف إليه أن عليه إعادة الصلاة، لأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة ولم يمكنه ذلك. والقول الثاني في المسألة أنه لا إعادة عليه، وهذا المأمور وإن كان شرطا لكنه لم يعلم به، وباب التروك غير باب الأفعال غير باب الأوامر، فباب التروك يعذر الإنسان فيه بالنسيان أو الجهل أو الإكراه، وهذا منهي عن أن يبقي النجاسة ببدنه، فإذا نسيها ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة. وهذا الذي رجحه طائفة من محققي حنابلة، منهم ابن قدامة وكذا شيخ الإسلام، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية، وقول طائفة من الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم علم بالنجاسة على نعليه أثناء الصلاة فأزالها، والمدة القصيرة كالمدة الطويلة إذا لم يعلم بها إلا بعد. وخلاصة الكلام أن المؤلف أشار إلى فروع في من يعني التصقت به نجاسة أو وقعت عليه أو لم يعلم بها إلا بعد، هذا خلاصتها. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم، ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. نعم، المذهب أن الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة بها. الآن بدأ يعدد عدد من الأماكن، البقع التي يرون أن الصلاة فيها لا تجوز ولا تصح. لا تجوز هذا الحكم التكليفي، ولا تصح هذا الحكم الوضعي. قد يكون الشيء يصح لكن مع الإثم، وقد يكون لا يصح ومع الإثم أيضا. الأول الأرض المغصوبة أو الأرض المسروقة، هذه المذهب يرون أن الصلاة فيها لا تصح، لأن الأرض مملوكة لآخر ولم يأذن بالصلاة فيها. وخالف في ذلك من هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي أقوى والله أعلم، أن الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم، لأن النهي لأمر خارج وليس متعلقا بذات العبادة. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، ورواية عن الإمام أحمد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكذا المقبرة. المقبرة هي مدفن الموتى، سواء دفن فيها واحد أو ألف، هذه مقبرة لا تصح الصلاة فيها ولا تجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في السنن: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والمجزرة. المجزرة هي موضع ذبح بهيمة الأنعام. نعم، المذهب يرون أن الصلاة فيها لا تصح، وقد جاء فيها حديث لكن إسناده ضعيف، ولذا لا ينهض للقول ببطلان الصلاة فيها، لكن ينهى الإنسان عن الصلاة فيها لوجود النهي وإن كان ضعيفا، وللخروج من خلاف أهل العلم. فإن صلى على نجاسة دما مسفوحا فالصلاة لا تصح لوجود النجاسة، وإن صلى على مكان طاهر في المجزرة فالمذهب قالوا لا تصح، والقول الثاني أنها صحيحة. والمزبلة. المزبلة موضع القمامة والمزابل والأوساخ، أيضا لحديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. والحش. الحش هو محل قضاء الحاجة، مثل دورات المياه التي تقضى فيها الحاجة، الحش لا يجوز الصلاة فيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. المذهب يرون أن الصلاة في المزبلة والمجزرة ولا تصح الصلاة فيها، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، وذكر منها المزبلة والمجزرة. ذكرنا القول الآخر وهو قول جمهور أهل العلم أنه يصح الصلاة فيها. أما الحش فهو المحل المعد لقضاء الحاجة فلا يصح، لحديث أبي أيوب: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حتى لو صلى في محل طاهر منها، كما لو صلى في طرف المقبرة، لا تصح الصلاة، لأن النهي جاء بخصوصها بإسناد صحيح ولحكم أخرى ليس هذا مجالها. وأعطان الإبل. أعطان الإبل الأماكن التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، المذهب قالوا لا تصح، لأن النهي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في مبارك الإبل. نعم. وقارعة جمهور أهل العلم طبعا خالفوا في هذا وقالوا: الصلاة في مواطن الإبل تصح لكن مع الإثم، الإثم لوجود النهي، وصحتها لأن النهي لأمر خارج ليس متعلقا بالصلاة، وإنما لأمر خارج وهو كونه صلى في معاطن الإبل. وقارعة الطريق، قارعة الطريق المكان الذي تقرعه أقدام الناس ذهابا وإيابا، وسط الطريق. والحمام وأسطحة هذه مثلها. من قارع الطريق قد يكون قارعة الطريق وقد يكون طرفه. قارعة الطريق هو المحل الذي تقرعه أقدام الناس ذهابا وإيابا. وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن وذكر منها قارعة الطريق، وهذا إسناده ضعيف كما بينه الترمذي وغيره، ولذا لا ينهض للقول ببطلان الصلاة في قارعة الطريق، لكن الإنسان ينبغي عليه ألا يصلي في وسط الطريق لما في ذلك من أذية المسلمين، ولأن الطريق الذي تطرقه الأقدام هو للمشي وليس للصلاة ولا للجلوس، إياكم والجلوس في الطرقات. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في الطرقات لما في ذلك من أذية الماشين والمارين. نعم. والحمام وأسطحة هذه مثلها. نعم. أسطح المذكورات مثلها على المذهب، فقالوا سطح المزبلة والمجزرة والحمام والمقبرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل مثلها في النهي، هذا المذهب. والأظهر والله أعلم أن سطح الحمام والمجزرة والمزبلة هذه إذا لم يكن فيها نجاسة أنها ليست مثلها، وهذا اختاره طائفة من أهل العلم. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها. نعم. الصلاة في داخل الكعبة نوعان. النوع الأول صلاة النافلة، هذا صحيح ومندوب إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، لكن الصلاة في جوف الكعبة وخارجها من حيث الأجر سواء، المضاعفة سواء. الثاني صلاة الفريضة في داخل الكعبة، هل تصح أو لا؟ قولان لأهل العلم. المذهب قالوا لا تصح، قالوا لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفريضة داخل الكعبة، ولأن الإنسان مأمور أن يتوجه إلى القبلة، إلى شطر القبلة إلى الكعبة، وإذا صلى داخل الكعبة فإنه لا يتوجه إلى جميع الكعبة وإنما يتوجه إلى جزء منها، ولأن شأن الفريضة ليس كشأن النافلة، ولذا قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أنه صلى الفريضة داخل الكعبة، ولذا قالوا لا تصح الفريضة داخل الكعبة. وخالف في ذلك بعض أهل العلم، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن صلاة الفريضة داخل الكعبة تصح، والمذهب قالوا لا تصح لما ذكرنا من التقييدات. طبعا لما قالوا تصح؟ قالوا لأن ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا لدليل، وهذا إطلاق هم يردون عليه، يقولون أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والفريضة شأنها ليس كشأن النافلة، وقد ندم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة داخل الكعبة خشية أن يشق على أمته، فالفريضة من باب أولى، ولهم تعليلات عديدة في هذا. والحجر منها، أي أن الصلاة داخل الحجر كالصلاة داخل الكعبة، فما صح في هذا صح في هذا، وما لا يصح في هذا لا يصح في هذا، ومن فاته الصلاة داخل جوف الكعبة فليصلي في الحجر فكأنما صلى في داخلها. ولا قريشا لما قصرت بهم النفقة قصروا البناء ولم يدخلوا الحجر منها. ولا على ظهرها. نعم، أي ولا يصح الفرض فوق سطح الكعبة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن الصحابة فعله، ولأن الإنسان لا يمكن أن يتوجه إلى شيء من الكعبة، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يفعلوه، والفريضة شأنها أعظم. أما بالنسبة للنافلة فأمرها أيسر، إلا إذا لم يبق وراءه شيء. نعم، استثنى من النهي عن صلاة الفريضة داخل الكعبة، قالوا إذا كان في حالة لا يستدبر شيئا من جدار الكعبة، كيف يكون هذا؟ إذا كان خلف إذا كان خلفه الباب والباب مفتوح. ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها. هذا ظاهر، صلاة النافلة والنذر في داخل الكعبة صحيح، أما الفريضة فلا. وهناك بعض التقعيدات عند الفقهاء مهم أن الإنسان يعني يتصورها، من ذلك أن الفقهاء أحيانا في الفرائض ينحون منح، طبعا نتكلم عن الحنابلة، ينحون منح الاحتياط، ينحون منح الاحتياط للعبادة فيمنعون ويحرمون بعض الأشياء ويلزمون بالإعادة في بعض الأشياء في الفريضة، وأما النافلة فيخففون ويسهلون، ولذلك نلحظ هذا ظاهر. كذا أيضا الحنابلة رحمهم الله إذا كان الحديث ضعيفا ولكنه ليس موضوعا ولا منكرا، وإنما ضعفه من قبل عدم إتقان بعض الرواة، فإنهم يأخذون به في المنع والحظر ونحو من ذلك. الثامن استقبال القبلة مع القدرة. نعم، الشرط الثامن استقبال القبلة لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. واستقبال القبلة عند القيام من الصلاة شرط لصحتها. قال مع القدرة، أي إنما يجب استقبالها عند القدرة، أما العاجز عن استقبالها كأن يكون مربوطا مقيدا فهذا يسقط عنه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهناك حالات ثلاث يجوز للإنسان أن يصلي ولو لم يستقبل القبلة: الأولى أن يكون عاجزا عن استقبالها، والثاني عند اشتداد الحرب عند المسايفة فله أن يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها عند التحام الصفوف، والحالة الثالثة صلاة النافلة على الراحلة في السفر، صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فهذه يجوز أن تكون لغير القبلة، ما سوى ذلك يجب على الإنسان أن يستقبل القبلة. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. نعم، إذا لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين، إذا وجد من يخبره لكن بظن لا يتبع الظن وإنما يجتهد هو حسب اجتهاده، أما إن وجد من يخبره بيقين يقول القبلة هنا وأنا موقن بذلك فإنه يتبعه، إلا إن كان عنده أيضا يقين أنها على خلافه، فقد يكون الآخر ظن أنه موقن وهو مخطئ، وعليه إذا وجد من يخبره بيقين فيتبع اليقين. أما إذا وجد من يخبره لكن بظن فإنه يجتهد في تحري القبلة على حسب ما يتيسر من أمور الاجتهاد، له أن ينظر إلى المحاريب يستدل بها على جهة القبلة وهي دليل على جهة القبلة بلا خلاف، وإن وقع الخلاف في مشروعيتها لكن هي دليل على جهة القبلة، أو بالنظر إلى القمر أو الشمس أو النجوم أو الآلات الموجودة الآن التي تحدد القبلة، فهذه تعتبر من وسائل الاجتهاد التي يغلب على الإنسان ظنه صوابها، فإذا اجتهد إذا ما وجد من يخبره بيقين ثم اجتهد وتحرى الصواب وصلى ثم تبين له أنه أخطأ فهنا يفرق بين أمرين: إن كان داخل البلد لزمه الإعادة لأن البلد ما فيها إلا يقين، البلد يمكن أن يوقن الإنسان، المساجد موجودة، ولذا يجد من يخبره بيقين. وأما إن كان خارج البلد فالاجتهاد كافي ولا يلزمه الإعادة لو تبين له خطأه، وقد دل لذلك حديث عامر بن ربيعة عند الإمام الترمذي لما أخطأوا في القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. التاسع النية ولا تسقط بحال. الشرط التاسع النية، فلا تصح الصلاة إلا بنية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية لا تسقط بحال. حتى المريض يجب عليه أن ينوي، الخائف يجب عليه أن ينوي، العاجز يجب عليه أن ينوي، فالنية لا يوجد بدل عنها بخلاف بعض الشروط فإن هناك بدل عنها. ومحلها القلب. النية عبادة قلبية ليست عبادة قولية، لا يشرع التلفظ فيها في شيء من العبادات، لا الصلاة ولا الصيام ولا الوضوء، فلا يقول اللهم إني أريد أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات أو صلاة الظهر قضاء أو أداء، وإنما ينوي بقلبه، والتلفظ بالنية في العبادات بدعة. أما بالنسبة للحج فليس تلفظا بالنية وإنما رفع صوت بالنسك. وحقيقتها العزم على فعل الشيء. هذا حقيقة النية وضابطها، أن يعزم على فعل الشيء، فمن عزم على الصلاة فقد أتى بالنية، من عزم على صلاة العصر أتى بنية صلاة العصر. ولذلك النية عبادة قلبية، كل عاقل إذا قصد شيئا فقد نواه، ولو كلفنا الله أن نعمل عملا بلا نية لكلفنا ما لا نطيق. كيف يقال لك صلي صلاة الظهر من دون نية؟ ما تستطيع إلا أن تركع وتسجد وأنت لم تنوي صلاة وإنما تنوي رياضة. ولذا النية أمرها يسير، من عزم وقصد فقد نوى. وشرطها الإسلام والعقل والتمييز. ظاهر. وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. عندك قبيلها أو قبلها؟ قبيلها. في رواية. نعم. أنا صح قبلها. قال بيسير خلاص. يقوم مقام قبيلها. وشرط ظاهر. زمن النية أول العبادة، أول الصيام، أول الصلاة، أول الوضوء، حتى يأتي بالعبادة كاملة. أو قبلها بيسير، يعني لو أنه نوى أن يصلي الظهر ثم انشغل بشيء ثم جاء وكبر مباشرة، النية السابقة للعبادة بزمن يسير كافي. نوى أن يغتسل للجنابة ثم انشغل مع أحد أصحابه ثم جاء إلى البركة وقفز فيها، النية السابقة بزمن يسير كافية. قال والأفضل قرنها بالتكبير حتى يكون مستشعرا للنية والعبادة عند بدايته. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليها من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة. نعم، إذا أراد أن يصلي فينوي مع الصلاة أن يعين ما يصليه، أهي ظهر أم عصر أم وتر أم راتبة، لابد أن يعينها، لابد أن ينوي هل هذه صلاة ظهر ولا صلاة عصر. لكن هل يشترط أن ينوي هل هي قضاء أو أداء؟ لا، ليس بشرط، يكفي أن ينوي أن هذه صلاة الظهر أو ينوي أن هذه صلاة العصر. فإذا لم ينوي أنها صلاة ظهر أو عصر أو راتبة فإنها تصح، لكن تصح نافلة مطلقة. وإلا أجزأته نية الصلاة. طبعا هو روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفي نية الصلاة إذا كانت في وقتها، ما يتشدد فيها. فإذا جاء الإنسان للمسجد ليصلي العصر، أنت أتيت لتصلي الصلاة في وقتها، وقتها يحددها، وهذا قول وجيه، هذا قول وجيه، فنيتها أصلا هي فرض الوقت. لكن يتضح قول المذهب حينما يكون عند الإنسان صلاتان مجموعتان، هل هذه الظهر ولا العصر، أو فوائت، هل هذه الأولى أو الثانية أو الثالثة. أما إن لم يكن إلا فرض الوقت فالمذهب قالوا حتى ولو كانت فرض الوقت وجب عليه أن يعين أهي الظهر أو العصر، وكذا النوافل المقيدة، هل هذه سنة الضحى أو الراتبة أو قضاء قيام الليل؟ نعم. وإلا أجزأته نية الصلاة، يعني لو نواها صلاة وأطلق ولم يحدد أهي الظهر أو العصر قالوا أجزأته نية الصلاة فتصبح نافلة مطلقة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، ظاهر. وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. نعم، المذهب أنه يشترط بصحة الصلاة جماعة أن ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الائتمام، فإذا لم ينوي لم تصح لهم صلاة جماعة. طيب إيش تصير؟ طبعا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها تصبح نافلة، فإذا تم بمن لم ينوي الإمامة تابعه صلى معه ركع معه رفع معه وهو لم ينوي أنه إمام قالوا تصبح نافلة، وهذا محل تأمل حقيقة. وهناك قول آخر وهو رواية في المذهب قال بها الشافعي ومالك ورجحها ابن قدامة وابن تيمية رحمه الله أن ذلك ليس بشرط، أن نية الإمامة ليست شرطا لصحة الصلاة. وقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه بعض الصحابة ولم يكن يعلم أنهم سيصلون في بداية الأمر فصلوا معه وأتموا به وصلى بهم ولم يأمرهم بالتأكيد على هذا الأمر، كما صلى في قيام الليل فصلى خلفه ناس اليوم الأول والثاني والثالث، وكما أتم به ابن عباس وابن مسعود وحذيفة وجابر وجبار ولم يكن يأمرهم أمرا خاصا بهذا. نعم، لا شك أن نية الإمام الإمامة هذا أمر مأمور به وهو الأولى، لكن الكلام هل تلتغي صلاة الفريضة وتصبح نافلة أو أنها تستمر صلاة فريضة وقد نواها فريضة ونواها متابعة لكن صاحبه لم ينوي الإمامة؟ الخلاف على هذا. المذهب قالوا يشترط أي صحة الصلاة أن ينوي الإمامة الإمام الإمامة والمأموم الائتمام حتى تجزئ عنهم صلاة الفريضة وإلا تصبح نافلة. ما فائدتها هنا؟ الحاقا لما تكلموا على النية ذكروا بعد ذلك أصل النية ثم ذكروا نيات خاصة في داخل النية، هل ينوي أنها حاضرة أو قضاء، هل ينوي أنها ظهر أم عصر، هل ينوي الإمامة والائتمام أو لا، وهذه طريقتهم رحمهم الله. ولذلك طالب العلم الذي يعتني بكلام الفقهاء ويفهمه ويدرس الفقه ويكرره ويتصور مسائله غالبا معلوماته مرتبة قريبة المنال، أما الذي لا يدرس كلام الفقهاء المسائل بعيدة عليه، ما يدري أين موضعها ولا يدري وجه المناسبة هنا وهناك. ولذلك لما تأتي لكتاب متن فقهي مثلا مثل دليل الطالب لا تظن أنه كله بجلسة أو بجلسات أو بعمر من الشيخ مرعي ألفه، لا، أخذ مدرسة توارد عليها العلماء، فهو الآن ينقل كلام صاحب منتهى الإرادات، وصاحب منتهى الإرادات بناه على كلام محرر قبله وجمعه، فأنت تأخذ متنا حرره ألوف من أهل العلم، ومن هنا يأتيك الدقة في الترتيب والدقة في التفصيل والدقة في تناسب المسائل بعضها مع بعض والدقة في التحرير، فإذا أردت أن تخالف فانتبه انتبه، يعني قد يكون لنقص فهمك. ولذلك يعني احرص إن ظهر لك خلاف ما قاله المذهب أو أصحاب المذهب أن تنظر رواية أخرى عن الإمام، هل هناك رواية أخرى عن الإمام مخالفة يدعمها الدليل فهناك تستند، فإن لم يكن وكان الدليل في نظرك صريحا في مخالفة المذهب فتأمل ما أقول أترك الدليل لقوله، لكن أقول تأمل، قد تكون لم تفهم مقصودهم على الصحيح، فإن تأملت وظهر لك أنهم خالفوا الدليل الصريح فلا شك أن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. لكن مثل هذه المسائل التي تورد عليها الأئمة نحتاج أن نفهمها كثيرا. ولذلك أنا أحدثك عن نفسي، أول ما درست الفقه الحنبلي، تعرف الإنسان أول ما يبدأ يعني يشتهي أحيانا أن ينظر كيف خالفوا هذا الأمر. من قصور فهم الإنسان أحيانا لا يفهم كلام أهل العلم، إنسان مستعجل يريد، طيب لما قالوا هذا؟ الدليل يخالف هذا؟ تريث، ما دليلهم؟ ما تعليلهم؟ هل المسألة هي التي في بالك أنت أو غيرها؟ لأننا أصلا في دراستنا للمذهب، الدراسة التي ندرسها غالبا، لا نفهم المذهب على صورته ولا ندرس المذهب على صورته، وإنما الإنسان مباشرة ينتظر القول الآخر في المسألة. لذلك في نظري أن النظر إلى المذهب وفهمه أولى في البداية من المسارعة إلى النظر في الخلافات الأخرى، لكن لا بأس، خذ الدليل الآخر أو خذ الرواية الأخرى في المذهب. وممن يفيدك في هذا المرداوي صاحب الإنصاف، فإنه يعني عالم محرر في هذا الباب. أنا ما زلت حق، لأن في كل شرحة أتمتع بالرجوع إلى كلام الحنابلة رحمهم الله في المسائل، لا سيما المسائل التي أرى أن ظاهر كلام المؤلف يخالف دليلا في نظري أو يخالف تعليلا قويا في نظري، أرجع وأنظر ما قاله صاحب الإنصاف، هل هناك رواية أخرى؟ أجد أحيانا رواية أخرى، وأحيانا أجد تعليلا قويا لبعض الحنابلة، وأحيانا يوضح لي مقصد العلماء في هذه المسألة. لن ترتفع عينك عن النظر إلى كلام الفقهاء حتى توسد قبرك، ولن تقف عن مراجعة المسائل الفقهية وأدلتها وأحكامها حتى ترحل من هذه الدنيا. هذا علم الشريعة، هذا علم عظيم جليل، وكلما تقدمت بالإنسان السن ركض شوي وأيضا نضج أكثر وفهم أكثر وعرف أقدار أهل العلم أكثر، وابتعد عن النظر إلى الذات وإثبات الذات. ولأن أدخل في سلسلة أو تحت مظلة فقهاء كبار علماء أحب إلي من أن أسير وحدي في هذا الباب. ولذا قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ولذلك طالب العلم المبتدئ من الجيد أن يرتمي في أحضان المذاهب ويدرسها ويفهمها، وإذا أردت أن تتكلم بها، فإن ظهر لك الدليل واضح بين أنه على خلاف هذا فلا شك، الدليل هو المقدم، وهذا لا يخالف فيه عالم، لكن افهم المسألة، مقصدي افهم المسألة ولا تستعجل في المخالفة. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. نعم، معنى كلامه أنه يصح للإمام أن يفارق الجماعة إذا حصل له عذر يبيح له مفارقة الجماعة، فينوي المفارقة ويقدم غيره، كما حصل من عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي فقدم عبد الرحمن بن عوف. وكذلك أيضا يصح للمأموم لو حصل له عذر يمنعه من إكمال الصلاة أن ينوي المفارقة والانفراد، ينوي المفارقة والانفراد، كما فعل الرجل الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه. وإذا نوى الانفراد فيكمل من حيث وقف الإمام، إن كان الإمام في الركوع يكمل من بعد الركوع، إن كان الإمام قرأ الفاتحة يكمل ما بعد الفاتحة. وهم ينصون على أنه لو قرأ الفاتحة، لأن مذهب الإمام أحمد أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولذا قال: ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. طبعا لهم تفصيل في الاستخلاف، يعني إن كان العذر طرأ أثناء الصلاة فيستخلف، وإن كانت الصلاة بنيت على غير طهارة يعني تذكر أنه ليس طاهرا، فقول معروف في المذهب أنه لا يستخلف، أن الصلاة بنيت على غير طهارة، فصلاة من حيث الأصل غير صحيحة. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت. من أحرم بفرض، أحرم بصلاة الظهر مثلا ثم أراد أن يقلبها نافلة، قال صح بشرط أن يتسع الوقت. فإذا صلى الإنسان الفريضة وأراد أن يحولها إلى نافلة فلا يخلو من حالتين: الأولى أن يكون قد فرغ من الصلاة، فهذا صلاته فريضة تمت، لا يستطيع أن يقلبها نافلة بعد السلام. الحالة الثانية أن يريد أن يقلبها أثناء الصلاة، فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الوقت متسعا وهناك عذر لقلبها فلا بأس، كأن تدخل جماعة وهو يصلي وحده فيحولها إلى نافلة لأجل أن يدرك صلاة الجماعة والوقت متسع فله ذلك. والحالة الثانية أن يكون الوقت ضيق، يعني لو قلبها نافلة خرج الوقت قبل أن يصلي الصلاة الأخرى، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك لئلا يخرج وقتها. وإلا لم يصح وبطل فرضه. نعم، وإلا لم يصح وبطل فرضه، يعني تصبح نافلة. نعم. كتاب الصلاة. نعم، انتقل بعد ذلك إلى كتاب الصلاة وذكر فيه أركان الصلاة. والصلاة هي التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وصلاة الفريضة لها من الثمار والفضائل الكثير، فهي نور لقلب العبد، ونور له في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له بعد قيامه من قبره، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. ويرفع العبد بها في الجنة الدرجات، وتكفر عنه السيئات، ويطرد عنه الشيطان، وغير ذلك من الفضائل الكثيرة. تجب على كل مسلم مكلف. صلاة الفريضة واجبة على كل مسلم مكلف، مسلم وأن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، ما دام أنه قد بلغ، سواء عمره 15 أو عمره 80، حرا أو عبدا، مقيما أو مسافرا، خائفا أو آمنا، الجميع تجب عليهم الصلاة، غير الحائض والنفساء. نعم، فلا تجب الصلاة على الحائض والنفساء، ولا يشرع لهما قضاؤها، لقوله عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وتصح من المميز وهو من بلغ 7 والثواب له. المميز وهو من بلغ 7، هذا ضابط المميز عند المذهب، إذا بلغ 7 أصبح مميزا، صلاته صحيحة، قبل 7 صلاته غير صحيحة. ولذا ما يؤمر أبوه أن يأمره بالصلاة إلا بعد 7، مروا أبناءكم للصلاة 7. قد يقول قائل: أمروا قبل؟ قال: النبي عليه الصلاة والسلام الذي أتانا بالهداية والإرشاد والتعليم والنجاة من النار لم يرشدنا لأمر أبنائنا بالصلاة قبل 7، لأنها قبل ذلك لا تقبل، لكن يأمره بالصلاة 7. قد يقول قائل: طيب هل أنهى؟ قال: لا، لا تنهاه، لكنك لست مأمورا بأمره إلا بعد 7، فإذا بلغ 7 صلاته تصح، صلاته تصح والثواب له. مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ويلزم وليه أمره بها 7 وضربه على تركها 10. نعم، يلزم الولي أن يأمره إذا بلغ 7 ولكن الصبي لا يأثم لو تركها، لأنه حتى الآن مرفوع عنه القلم، ولكن الأمر أمر تأديب وأمر تعليم وأمر إرشاد، والثواب له. واضربوهم عليها لعشر، من سبع إلى عشر ما تضربه إذا ترك الصلاة، لكن توجهه. فإذا بلغ عشرا وتخلف عنها اضربه. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. تارك الصلاة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتركها جاحدا لوجوبها، قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو مرتد عن دين الإسلام، ويأخذ أحكام المرتدين، لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا تحل له زوجته، ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل ردة لا حد، قتل ردة. ولذا قال: وجرت عليه أحكام المرتدين. ما هي؟ ارجع إلى باب حكم المرتد في آخر كتاب الفقه تجدها. وهكذا كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. الثاني أن يتركها تهاونا وكسلا. إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهل يكفر أم لا؟ قولان لأهل العلم، أيضا هما قولان في المذهب. القول الأول أنه ليس مرتدا، وبه قال جمهور أهل العلم، وهو ظاهر كلام المؤلف حينما قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد. طيب من ترك غير جحود؟ يفهم من كلامه أنه ليس مرتدا، وبهذا قال الجمهور، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من حافظ عليهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن ووضوءهن ولم يترك شيئا منهن استخفافا بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا: هذا دليل على أنه من أهل الكبائر وليس من أهل الردة، ولذا قال: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والقول الثاني وهو قول في المذهب وهو المشهور وعليه أكثر الأصحاب، رجحه شيخ الإسلام وابن القيم، أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا مرتد عن الدين، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: على العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأيضا قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهو المروي عن عمر وابن عوف ومعاذ وأبي هريرة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وأركان الصلاة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن تارك الصلاة لتهاون وكسل كافر. لكن هل يكفر بترك صلاة واحدة أو إذا تركها بالكلية؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يكفر بترك صلاة واحدة، وإنما يكفر إذا كان يعني إذا كان الرجل يصلي ويخلي فهو من أهل الكبائر، وعليه يحمل حديث الجمهور: ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. أما إن تركها بالكلية فهو كافر، وعليه تحمل أحاديث قل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبهذا قال شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم.